بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ درسنا في شرح مختصر الشيخ العلامة أبي بكر ابن محمد ابن خقير المكي الحنبلي رحمه الله، وهو كتاب مختصر في فقه الإمام أحمد بن حنبل. المؤلف الشيخ أبو بكر ابن محمد ابن خقير هو من علماء مكة في القرن الماضي، وأصله من الهند، لكنه ولد في مكة ونشأ وترعرع فيها، وتفقه أولا من مذهب الحنفي كأبائه وأجداده، ثم انتقل إلى المذهب الحنبلي، وكان سلفي العقيدة، حيث أخذ عن الشيخ أحمد بن عيسى، وأحمد بن عيسى شيخ سلفي وإمام في ذلك الزمان في السلفية وفي العقيدة الصحيحة، وهو صاحب شرح النونية لابن القيم، نونية شرح ابن عيسى المشهور، فأخذ عنه العقيدة السلفية وأوذي بسببها وضيق عليه وسجن رحمه الله. وتوفي الشيخ أبو بكر في سنة 49,300,000، وله ترجمة في مقدمة الكتاب الذي معكم. وهذا المختصر ألفه الشيخ وطبع في حياته في زمنه، يعني طبع في السنة التي توفي فيها، وهو كتاب مختصر عبارته سهلة ولطيفة، مسائله مهمة، الشيخ يعني حرره تحريرا جيدا، وطرح المسائل الضعيفة، وطرح مفردات المذهب المشهورة بالضعف، يعني في الغالب، فكان كتابا سهلا مختصرا شاملا، وليس فيه تعقيد وليس فيه عبارات مغلقة، وإنما هو سهل يفهم. ثم إن المحبذ لهذا المختصر هو المؤلف، أن المؤلف من السلفيين من أهل السنة والجماعة، فلا تجد في كتاب هذا شيء يعني شيئا مخالفا للعقيدة بإذن الله. فهذه أشياء يعني جعلتنا نقدم هذا الكتاب على غيره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. وهذه طريقة صحيحة في الفقه، في التفقه، عليها أهل العلم من قديم، أن طالب العلم يبدأ بمختصر، ولا سيما في الفقه. وأنت إذا نظرت إلى الفقهاء الكبار الراسخين في علم الفقه في القرون الماضية وحتى في المعاصرين، تجد أن بدايته أنه حفظ ودرس متنا مختصرا صغيرا في الفقه، فكان له كالركيزة كالقاعدة. هذه طريقة صحيحة في كل علم، أن تبدأ بمختصر فيه وأن تحفظه إن استطعت، حتى يكون لك كالقاعدة تنطلق من خلالها، ومن ثم تفهم جميع الكتب حتى المطولات في هذا العلم. فأنا أنصح الإخوان من طلبة العلم، طالما أنه سهل يعني يسر له وقيض له أن يدرس هذا الكتاب، فليكن هذا الكتاب عمدة لك وقاعدة لك في التفقه في الدين. وهنا مقدمة في الفقه الإسلامي، يعني حتى نأخذ صورة عامة عن الفقه، ما هو الفقه وما هي أبوابه. نحن الآن نريد أن ندرس الفقه الإسلامي، فما هي أبوابه التي سوف ندرسها؟ الفقه الإسلامي هو 5 أقسام، لو نظرت في كتب الفقه هي على هذه الأقسام 5. القسم الأول العبادات، وهي التي يبدأ بها العلماء، يبدأون بالعبادات. والعبادات المقصود منها تنظيم العلاقة وتهذيب الصلة، بين العبد وربه، هذه حقوق الله، كالصلاة وكالزكاة وكالصيام وكالحج إلى آخره. هذه المقصود بها تنظيم العلاقة وتحذيب الصلة والإصلاح بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وهذه يحتاجها كل أحد، ما يستغني عنها أحد، تفاصيل المسائل الواجبة، لأن الدين لا يقوم إلا بها، الدين لا يقوم إلا بالعبادات. القسم الثاني المعاملات، وهي المقصود بها تنظيم العلاقة وتهذيب الصلة بين العبد وغيره من الناس، معاملات. والمعاملات هذه تبدأ بالبيوع، ندرس البيوع وفي تفاصيلها حتى تعرف أيها المسلم كيف نتعامل مع الناس، ما هو الذي يجوز وما هو الذي لا يجوز. إذن المعاملات أيضا شيء أساسي مهم جدا بالنسبة للمسلم. القسم الثالث العادات، والمقصود بالعادات أيضا تنظيم العلاقة بين العبد ونفسه، تهذيب ذاتي للعبد نفسه، وهي محاسن العادات ومكارم الأخلاق. ويدخل في ذلك باب الأطعمة والأشربة واللباس والاستئذان وباب السلام كما في كتب الحديث، هذه كلها تدخل في محاسن العادات. القسم الرابع العقوبات، والمقصود من العقوبات إصلاح الخلل الواقع في أحد الأبواب السابقة. العقوبات هذه، وهذا كتاب الجنايات وكتاب الحدود وكتاب أحكام الردة أو المرتد، كلها في هذا، حتى لا يقع خلل، حتى لا يقع خلل في العبادات أو في المعاملات أو في العادات. هنا عقوبات. الباب الخامس أو القسم الخامس والأخير القضاء، والمقصود به بالقضاء كيفية، المقصود كيفية العمل بالعقوبات وتطبيقها، كيف نطبق العقوبات على من أخل وخالف. ويدخل في هذا شروط القاضي وأدب القضاء، ويدخل في هذا باب الشهادات وغير ذلك من الأبواب المتعلقة بالقضاء. إذن هذا هو الفقه بصورة إجمالية بصورة عامة. ما الذي سوف ندرسه في الفقه؟ الإنسان إذا أنهى دراسة هذه الأقسام الخمسة فقد درس الفقه الإسلامي، فقد درس الفقه. يبدأ يدرس العبادات، ثم ينتقل إلى المعاملات، ثم إلى العادات، ثم يتفقه في العقوبات، ثم في القضاء. فإذا أنهى هذه الأقسام فقد درس الفقه. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده ففقهه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد. قوله فقهه في الدين، هذه من براعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال معناه أن يشير المؤلف أو الناظم أو الشاعر في مقدمته، يشير في مقدمته إلى مقصوده من التأليف أو النظم. ما هو المقصود؟ وهنا إشارة، لا يعني في إشارة، ففقهه في الدين، هذه إشارة إلى أن هذا التأليف في أي علم؟ في الفقه. قال رحمه الله: أما بعد، فهذه مقدمة في الفقه. وكلمة مقدمة إشارة إلى أنها يعني تأليف يسير وقليل، وهذا من باب التسهيل على الطالب، إنها مقدمة يحتاج إليها المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي. يعني النفع حاصل للمبتدئ والمنتهي على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد بن محمد بن حنبل قدس الله روحه ونور ضريحه. الإمام أحمد علم من أعلام المسلمين معروف، توفي سنة 41 و200. وقوله الحبر، الحبر هو الرجل العالم أو الرجل الصالح، وهنا ضبطها بكسر الحاء، هذا خطأ، الحبر أو المداد المعروف، وإنما الصواب الحبر بالفتح، بالفتح. وقوله قدس أي طهر، لأن التقديس هو التطهير، قدس الله روحه ويطهرها، ونور ضريحه الضريح القبر. نسأل الله تعالى أن يجعل النفع بها عاما للطالبين شاملا للراغبين، فهو حسبنا ونعم المعين، نسأل الله ذلك. وقوله نعم المعين هذا من أجل السجع، وإلا مشهور حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن قال المعين حتى تكون موافقة لقوله الطالبين والراغبين، فقال المعين. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء أو ما ينوب عنه. هذه الطهارة الشرعية، لأن الطهارة في اللغة أصلا هي النزاهة، الطهارة النزاهة عن القذارة، وتكون طهارة حسية وتكون طهارة معنوية. فالطهارة الحسية هي الظاهرة على البدن أو على الثوب، على ظاهر الإنسان، والطهارة المعنوية الباطنة، أن يطهر أخلاقه ويطهر قلبه من الأخلاق الرديئة. ولكن المقصود من الطهارة الظاهرة، طهارة شرعية الظاهرة، وهذه الطهارة الظاهرة التي يتكلم عنها الفقهاء هي قسمان: طهارة حدث وطهارة خبث. طهارة الحدث وتكون بالغسل وبالوضوء، وطهارة الخبث بإزالة القذر، إما عن الثوب وإما عن البدن وإما عن البقعة، عن المكان. وقوله الحدث، ما هو الحدث؟ الحدث هو وصف يقوم بالبدن، وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. يعني الحدث ما هو شيء تراه هكذا أو هو شيء محسوس، الحدث هذا وصف شرعي، وصف شرعي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة. فالطهارة رفع هذا الحدث، رفع هذا الوصف، هذا القسم الأول من الطهارة، طهارة الحدث. وهذا الحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر يرتفع بالغسل بالطهارة الكبرى، والحدث الأصغر يرتفع بالوضوء وهي الطهارة الصغرى، أو ما ينوب. ما هو الذي ينوب هنا عن الماء؟ التيمم. فالتيمم ينوب عن الماء في الطهارة الكبرى وينوب عن الماء في الطهارة الصغرى، لقوله سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إلى آخر الآية. إذن هذه طهارة الحدث. وطهارة الحدث عبادة مقصودة لذاتها، وتجب فيها النية كما سيأتي. إذن هذا معنى قول ارتفاع الحدث، هل طهارة الحدث، وزوال الخبث، هل طهارة الخبث. قلنا طهارة الخبث أن يزيل عنه النجاسة، إما عن ثوبه وإما عن بدنه وإما عن بقعته التي يصلي فيها. بماذا تزال هذه النجاسة؟ بالماء أو ما ينوب. قوله بالماء أو ما ينوب، هذه العبارة بالماء أو ما ينوب هذه ترجع إلى الطهارتين، ترجع إلى طهارة الحدث وترجع إلى طهارة الخبث، لأن طهارة الحدث تكون بالماء أو ما ينوب، وقلنا الذي ينوب ما هو هنا؟ التراب، التيمم بالتراب. وطهارة الخبث أيضا تكون بالماء أو ما ينوب، وما الذي ينوب هنا؟ الأحجار مثلا، الاستجمار بالحجر مثلا، أو بغيره من الطاهرات التي يباح الاستجمار بها. إذن كلمة أو ما ينوب عنه يعني عن الماء، لأن عنه الضمير يعود على الماء، أو ما ينوب عنه يعني عن الماء، سواء كان في طهارة الحدث أو كان في طهارة الخبث. طيب، التراب ينوب عن الماء في أي طهارتين؟ في طهارة الحدث أو في طهارة الخبث؟ ها؟ في طهارة الحدث. هل التراب ينوب عن الماء في طهارة الخبث؟ الجواب لا. كيف؟ لأن طهارة الخبث ما هو المقصود فيها؟ أن إزالة النجاسة عن بدن أو عن ثوب عن بقعة. كيف التراب يدخل هنا؟ ما يدخل التراب، التراب يكون بالتيمم، والتيمم هذا يكون في طهارة الحدث. إذن الآن عرفنا ما معنى هذه العبارة. قال رحمه الله في تعريف الطهارة: هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء أو ما ينوب عنه. وذكرنا فرقا بين الحدث والخبث، يعني في فرق بين طهارة الحدث وبين طهارة الخبث. قلنا طهارة الحدث عبادة تحتاج إلى نية، طهارة الخبث لا تحتاج إلى نية. ولذلك لو أن هذا الخبث زال بنفسه لكان ذلك كافيا. أعطيك مثالا، هذا شخص عليه جنابة، احتلم، نام ثم استيقظ وجد أنه محتلم، جيد، وكان يلبس ثوبا وهذا الثوب عليه نجاسة، إذن الآن اجتمعت فيه الحدث والخبث. هو محدث لأنه رجل عليه جنابة، وأيضا حتى في ثوبه أيضا نجاسة. فاتفق أن هذا الرجل وقع في ماء، وقع في بئر مثلا، أو وقع في بحر، فانغمس كله في الماء، وفي الوقت نفسه أيضا النجاسة التي على ثوبه زالت، اندفعت، يعني الثوب أصبح نظيفا. فالآن طالما انغمس كله في الماء، إذن هذه طهارة الحدث، انغماس في الماء، النجاسة التي كانت على الثوب ذهبت، إذا طهارة إيش دي؟ الحدث، طهارة الخبث. الآن السؤال: هل هذا الرجل ارتفعت عنه طهارة الحدث وارتفعت عنه طهارة الخبث، أم في تفصيل؟ في تفصيل؟ في أحد يعني يقول بالأول؟ ما في. طيب ما هو التفصيل؟ طهارة الخبث زالت. لماذا زالت؟ ما تحتاج نية، واضح؟ لا تحتاج إلى نية، خلاص المقصود أنها تذهب وذهبت. طهارة الحدث تحتاج إلى نية، والرجل لم ينوي، يعني سقط في الماء بدون قصد، لم ينوي. فهنا ارتفعت عنه طهارة الخبث ولم ترتفع عنه طهارة الحدث، ما هو السبب؟ النية. هذا على قول الجمهور، على قول جمهور العلماء. وأما الأحناف وفقهاء الكوفة فإنهم أيضا يعني لهم رأي مخالف في هذا الباب. يقولون إن طهارة الحدث لا تحتاج إلى نية. إذن هذا الرجل على مذهب أبي حنيفة وعلى مذهب الثوري وفقهاء الكوفة تطهر تماما أم لا؟ تطهر تماما، ارتفعت عنه طهارة الحدث وارتفعت عنه طهارة الخبث، ولكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لأن الغسل عبادة والوضوء عبادة، هناك أدلة على هذا. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لا، إذا نوى هذا شيء ثاني، يعني المسألة واضحة جدا. هو لما انغمس في الماء أثناء الانغماس نوى رفع الحدث، يرتفع ولا ما يرتفع؟ يرتفع، إذا نوى ما في مشكلة. لكن نحن الآن نتكلم عن شخص لم ينوي، لم يقصد. طيب، هناك أيضا فرق آخر بين طهارة الحدث وطهارة الخبث. طهارة الحدث من باب المأمورات، هذا التفريق مهم لتنبني عليه مسائل. وطهارة الخبث من باب المنهيات. طهارة الحدث من باب المأمورات، وطهارة الخبث من باب المنهيات. طيب، ما الفرق بين المأمورات والمنهيات؟ خذ القاعدة. قال أهل العلم: المأمورات لا تسقط بالخطأ والنسيان، والمنهيات تسقط بالخطأ والنسيان. شيء مأمور ما يسقط، إنسان ملزم به إلا عند العجز. المنهي يسقط بالخطأ والنسيان. طيب، كيف نطبق هذه القاعدة، هذه القاعدة الشرعية: المأمورات لا تسقط بالخطأ والنسيان، والمنهيات اللي هي المحظورات تسقط بالخطأ والنسيان؟ نأخذ مثالا نطبق فيه هذه القاعدة على مسألة الحدث والخبث. عندنا رجلان، رجل صلى محدثا لم يتوضأ، صلى محدثا سواء عليه جنابة أو عليه حدث أصغر، هذا أخل الآن بطهارة إيش؟ بطهارة الحدث، صلى محدثا. رجل آخر صلى وعلى ثوبه نجاسة، وكلا الرجلين كان ناسيا، يعني هذا الرجل لما صلى كان يظن أنه متوضئ لكنه محدث، شوف صلى هو ناسي. الآخر أيضا عرف أن في ثوبه نجاسة ولكن نسي وصلى بالثوب، فكلا الرجلين صلى ناسيا. الأول صلى وليس متطهرا طهارة الحدث، والثاني صلى وليس متطهرا طهارة الخبث، وكلاهما كان ناسيا. ما حكم الصلاة؟ صلاة الأول صحيحة والثاني ولا في تفصيل، ولا كلتا الصلاتين باطلة، أم ماذا؟ إيش الحكم في هذا؟ لو أردنا نطبق القاعدة، صلاة الأول باطلة ولا صحيحة؟ باطلة، وصلاة الثاني صحيحة. طيب كيف هذا؟ القاعدة، لأن المأمورات لا تسقط، وطهارة الحدث من المأمورات فما تسقط، يجب عليه أن يعيد الصلاة، أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. والثاني صلاة صحيحة لأن طهارة الخبث من المنهيات فهي تسقط بالخطأ والنسيان. عرفنا الآن الفرق بين طهارة الحدث والخبث من خلال هذا التفريق، وتفريق مهم ينبني عليه حكم. لذلك إذا جاءك شخص قال والله أنا كنت ناسي صليت ثم بعد الصلاة اكتشفت أن في الثوب نجاسة، إيش حكم الصلاة؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، صحيح. طيب جاءك شخص بعده وقال والله أنا صليت ثم تذكر أني لم أتوضأ أو تذكر أنه محدث، ما حكم الصلاة؟ باطلة، عليه أن يعيد. ما الفرق بين الرجلين؟ الأول أخل بمأمور، الأول أخل بمحظور، والثاني أخل بمأمور. والخلل بالمأمور لا يسقط بالخطأ والنسيان، والخلل بالمحظور أو بالمنهي يسقط بالخطأ والنسيان. كيف؟ الخطأ يعني الخطأ أن يظن خلاف الواقع، جيد، يخطئ. مثلا كأن يظن أن هذا الذي في ثوبه ليس بولا، أو يرى أنه في نجاسة، يرى شيء بس هو يظن أنه ما هو نجاسة، شفت؟ هذا أخطأ. هو مناس وعارف أن الثوب فيه شيء، ويعرف أن الثوب فيه شيء، عرفت؟ ولكن ظن أن هذا الذي في الثوب ليس نجاسة، فهذا خطأ. يسقط ولا ما يسقط؟ هذا يسقط، هذا هو الخطأ. أو صلى مثلا صلى الظهر 5 ركعات، زاد الركعة إيش؟ الركعة 5، شفت؟ هذا من الخطأ. وكان نحن خرجنا من الطهارة إلى الصلاة. نعم، الأسئلة الآن تمزق الدرس ولا لا؟ طيب، إلا إذا كان شيء له علاقة بالشرح غروري كذا يعني. طيب تفضل. ما يخرج أيضا، يعني الآن هو صلى بثوب فيه نجاسة وكان ناسيا، وتذكر أثناء الصلاة أن في الثوب نجاسة، لا يخرج من الصلاة بل يكمل صلاته. لماذا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. إن تمكن أن يزيل النجاسة أثناء الصلاة فليفعل، هذا واجب أن يفعل هذا. فإذا لم يتمكن ماذا يفعل؟ يستمر في صلاته وصلاته صحيحة. يعني هل يستطيع الإنسان مثلا عدم التمكن، مثلا هل يستطيع الإنسان وهو في المسجد مثلا يصلي بثوبه أن يخلع الثوب؟ لو خلعت الثوب أمام الناس شيء مضحك جدا، أخشى أنك تقطع على الناس صلاتهم بالضحك كل. إذن في هذه الحالة ما جعل عليكم في الدين من حرج. وعلى كل حال الأحكام هذه لها تفاصيل، ولكن تأتي في أبوابها، في باب الغسل، باب التيمم، باب الوضوء، نواقض الوضوء، وكذلك النجاسات، فهذه تأتي في أبوابها إن شاء الله تعالى مفصلة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.